الحمد لله الذي ابتعث بنفسه السحاب فروى الأودية والمغار وأخلف الحدائق وأخرج الأعناق وألبس الأرض نجاة أحسن ثياب العناق. سبحانه سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم قضى عليه عذاب. ورفع إبليس بنفسه إلى أكرم جناه وأرسل الطوفان وكانت السفينة من السيء العجاب. ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب. ووقع يوسف في الفتنة فكانت نجاته منها عبرة لأولي الألباب. وسدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب وعظه البلاء إلى أن أكل منه الذكر والنار. فنادى مستغيثا في المهيب فجاءه الجواب ارتق رجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده فله الحمد في الأولى والآخرة. ابتلى وشفى ورفع وأعطى حتى لا يدع لسائل بمعطي لسائل جواب. أحمده الحمد من أخلص وعنان. وأصلي على نبي محمد أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان شهيد اللواء وخطيب الإحرار وعلى علي المهيب وما كان شيئا من جراد وعلى جميع الأهل والأصحاب والأزواج وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبكم في الله لقد رأيت الموت. إيه الله رأيته. وإيه من إخوتي إن الإنسان لضعيف فقير لا يملك من نفسه فقير ولا فقير وإنما سنيسر ما فيه إلا لسان. اللهم عاش كل مبتلى واشف كل مريض وأنت كل مفتون. نعم إخوتا رأيت الموت وما أقربه أقرب إلى أحدكم من فراق عنه أقرب إلى أبي الوريد. إخوتا أقول لكم كونة رجل والله رأى الموت بعينيه إن الأمر أهون مما تتصورون وأقرب مما تتخيلون وأسرع مما تنتظرون فلا هي إلا لحظة ويقال مات فلان لحظة بل أقل منها بينما الرجل يبكي ويتكلم ويتحرك ويعطي ويقول ويجلس ويزيد فجأة تسلب منه روحه فيعود إلى التراب كما كان. كان أعرابي يركب بعيرا وفجأة مات البعير فصار الأعرابي يحركه ويقلبه ماله ماذا كل يوم أيسيد بينه ماذا حدث لك يقلبه وهو يجري هذه الروح ذلك السيف المخيف من أمر الله الذي لا يعرف كل ما هو إلا الله. هذا السيف المخيف فكما كنت تعود إلى التراب إلى الأرض لا قيمة له وهنا تعرف القيمة الحقيقية لك. إنما هي هذه الروح بإذن الله وإذا انتهى صار جهدك لا يساوي حقيقة التراب. في هذا المرض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. في هذا المرض زاد الإنسان ينسى أهم ما في هذه العبرة أن تزداد حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحسيت صوت الخبر وساكن النبي صلى الله عليه وسلم وكانه هو كانه هو في السبت المعظم. دخل عبد الله بن عبد الله بن عمر على عائشه رضي الله عنها فقال: الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. تقول برسول الله وجع الشعر بأهل أبنى وهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: مريض مرة قبلها فصار يسكت. فقالت عائشة: لو نزل هذا برجل من الناس العزلة كيف ينزل بك هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء يسدد علينا في الصلاة ليضاعف لنا الأجر إن كان لديه إيمان كان قوي يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل. القمل يقتله. وإن كان النبي ليبتلى بالحرج والجوع فلا يجد شيئا يستتر به ويستر عورته. بلاء المؤمنين كما سمع اليوم يبتلى المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلبا كتب عليه في البلاء. نعم سقي برسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجع الصحف فاخذته اغلاء ثم اباه فقال: افضل لأجل أن تغرم يا رسول الله. قال أصلا يا رسول الله هذا الوجع وهذا المرض وفي حسيسة فإننا خلق بالصلاة. أصلا قالوا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: إن توني بسبع فرق من سبعة آباء وتقروها فوق راسه وكان مرضه الحمى الا تصل عليه. كان مرضه الحمى فقال عليه عبد الله بن مسعود وتناقض على اصحابه فوضعوا ايديهم فوق لفظ الحديث قالوا كالنار قالوا: بأبي انت وامي يا رسول الله في السكون في الصخر والبرق تخرج منه. قال: تبكي الشرف تقرا علي كل حزن منه. وجلس في المحبط وقفوا فوقه سبع فرق ثم اراد ان يقوم فاغتسل ثم ذهب ليموت فاخرج عليه فحمص ثم اتاه فقال: اصل هذا؟ قالوا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضع لي ماء في المخبر. فجعلها وسكن ثم ذهب الى فاغمي عليه بابي انت وامي يا رسول الله. فقال: فلما اتاك قال: اتاك الان؟ قالوا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضع لي ماء في المخبر. فاغتسل ثم ذهب الى النور فاخرج عن العدد لاجل ان تؤمنوا يا رسول الله. والناس عقول في الدنيا ينتظرون رسول الله لصلاه العشاء فلما اتى قال: مروا ابا بكر فليصلي معه أربع مرات من هذه الأقوال. وكان أبو بكر رجلا رقيقا فقال: يا عمر صل أنت بالنبي. فقال عمر: أبدا والله أنت أحق بهم فصلى بها ابو بكر. ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه شفا بقى نفسه فقال ارجوك. فخرج بين رجلين الحسن بن عباس وعلي بن ابي طالب ورجلاه تخصفان في الارض صلى الله عليه محمد رجلاه لا يستطيع ان يغير فهي تخص في الارض تجر جرده. فقال ضعوني جنب ابي بكر فأجلسوه إلى جنب أبي بكر فصلى قاعدا. فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله يصلي قاعدا. هكذا شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء. فأجوا الناس أنتم أتظنون أنكم ناجون؟ انتبهوا إلى اليوم اهتموا عن الكلام قد فعلت لكم ايام هذا عود الحياه يا ابو بكر ونور السماء المسكين قد انغمرت ولسان الفرح في الفرح وسواء في النوم المهمل والمهمل. ما شئت في هذا الكرسر مثلا احسان واستكشف وتغطى ما شئت. ولكن انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له فيكون. وما امرنا الا واحدة تلمس بالكسر لا فرق في القول في البيت لا فرق في الموت بين الليل والسرق. اخواني كم رأيت من قبر والبرد. اخواني كم كل عليكم تجرون ودردر. اخواني كأنكم في كف مختلفا انما هو نفس ونفس مختلفا وكأنك ترى متى يطهر هذا القلب من الجمال. يا رب طهر قلوبنا يا رب طهر قلوبنا. ما ترى هذا القلب يطهر يطهر الى الجمال الى كم ذا المريض كل يوم ينتكس. انما انت بقية الرحيم فاعتذر بهم وقوتهم. نائبات في كل يوم تنوب وخطوب تأتي وشرف الخطوب. ما عجيب مجرى الزمان ولا يشرك في الزمان عجيب. ما عجيب مجرى الزمان فإن نقل الزمان حجر ولكن الحجر أنك عندك هذا الزمان. ولكن ثقة النفس للزمان عجيب. كم دعتني إلى جبارتها الدنيا فنادت مني الذي لا يجيب. ومتى سانحت خلقا ومتى سانحت الدنيا قريبا ومتى سامحت الدنيا قليلا بحظ قال فجأة فاسترجعته الحبوب. كم وإلى كم نتوب عنها ونلقى خير أن القلوب لا تستجيب. إخوة شفاء الأجسام سهل ولكن شفاء القلوب أحيا الطبيب. يا رب احي قلوبنا اخوتاه. هذه الأجيال التي مرت ولكن بما مرت وكيف مرت المخطوط الحياة. عاد الحسن رجلا بعد ان شفي فقال له هذا ربك قد عاتبك فاحسبك وذكرك في الكون. هذا ربك قد عاتبك أرقدك ونبتهك لعلك تصيب. اللهم اعتقنا من غفلتنا. إخوة الدنيا تحمل حركات كيف وشوه جناس. إخوة الدنيا كظلمة ليل ليس فيها إلا الزهد فرار. الدنيا هدوء الجحاف والسكون سيئة البلاد سيئة المزاج. إخوة الدنيا تظهر المحاسن والقبائح التي تخفيها. الدنيا تبين كل بصره ان شدت وكانت تبنيها وما تعتذر الى جريحها جبرا وكيها. اخوتا خذ ما صفاتك في الحياه غرور والناس اخر واليهود خفير. لا تحسبن على الزمان فشكره فلكن على خط الهلاك يدور. تعرف الصدور اذا تقال وقعتها والخلق في ريح الحياه خطور كل يحب من الردى ليفوتها وله الى ما مر منه مصير. كل يفر من الردى كل يفر من يقول ربك قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كشف عليهم القتل اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشجده. كل يفر من الردى ليفوته وله الى ما مر منه مصير. انظر الى نفسك والسلامه مهتزله وزمانها صافي كالناح يطير والان عيشك للشباب فقيله وتلاح عمرك بالبشير كثير بادر فان الوقت سيف قاطع والعمر جيش والشباب امير. اخوتان انتبهوا أخيكم كم أسمعت الموت وحيدا فلم تنتبه حتى قطع وحيدا ونقض منزلك وأدى مسيرك ومزق مالك وفرق حبيبك وأخلى دارك وملابسك. أما رأيت قريبك أما أبصرت بعيدك يا ميتا عن قليل محسوس تمهيدك وانظر لنفسك مجتهدا وحقق تجويدك. لقد امرت الهوى لقد امرت الهوى وفي عينه ان يزيدك. يا عجبا بالجاهل المغرور كيف يشتغل بعماره الدور قد بعث الموت قبل الرحيل المنشور. السقام اقدامه والسحب هو الصدور. اخوتان نعم حمى قليل فتمرض والكل يخاف من المرض. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه يوما فقال لهم اتحبون الا تمرضوا اتحبون الا تمرضوا. قالوا والله انا لنحب العافيه يا رسول الله ما لكم لا تصلون علينا. قالوا والله انا لنحب العافيه يا رسول الله. فقال وما خير احدكم الا يذكره الله ما طرق على مرء عرق الرق الا حق الله عنه به خطيئه وكتب له به حسنه ورفع له به درجه. تحب على الامر الامر ايش الليل واه الليل تحب ان تمر اسمع النبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا من المسلمين قال يا رسول الله ارايت اعجب الامراض؟ قال رجل يا رسول الله ارايت اعجب الامراض التي تصيب الناس ما لنا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم كفارا وعلوم درجات فقال ابي يا رسول الله وان صلت حتى لو حاجه بسيطه وان صلت قال صلى الله عليه وسلم وان صلت فما فوقها فدعا ابي على نفسه فقال اللهم اجعل في حمك لا تفارقني حتى أموت لكن لا تحدثني عن حد ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة. أين أنت إذا أردت على الله وعلى الله؟ الرسول يقول الذي يصبر من الله فيعطيه ثورة يصبر في تلك الايام الفائده سيئا عزيزا اخوتاه الله سيئا عزيزا اننا لسنا بعزيز لله ولا عباده اننا اذا سلف اخر لرجل يقول اللهم اسالك ولا تمنعوا الشيء ولا عمره ولا جهاد ولا ترك مكتوبه قال فما مس انسان جسده الا وجد حظ الحمى في جسده حتى مات ولا يتعرف عن جهاد ولا صلاه ولا حج ولا عمره قرأت ايضا فيما قرأت رجلا اخر عجب كان الوحيد يعاني من خطر بسيطه يعاني لا يستطيع ان يغض بصره عن النساء فلما مل سأل الله ان يحميه ان ياخذ بصره تعالي وكان له قائد لا يلائمه ففي مره دخل الخلاء فوقع فامتلأ ثيابه بالغائط ثم صلى ولم يدري ان الغائط في ثيابه فاشتد عليه ذلك فسأل الله ان يرد عليه بصره فرد عليه يا رب خذ يا اخي سبحان الله اي نحن بهؤلاء عجل اخوتاه والله ان المرض رحمه واي رحمه رحمه ان تصبر وتحتسب وترضى والا هلك عن كعب الشماسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخار على الزرع الخار العود الاخضر الرقيق يدعو التمثيل العود الاخضر الرقيق رقيق كالخامس من الزرع تسيل وهديه مره وتفرمها مره وتحويلها اخرى الريح الهواء يحسن تدريس يحسنها من عدم يكفيها في جهه المؤمن في الثلاثه والمرض الفرج ويا الله الى ان يرقد يقيم يقوم تذيبها مره وتصيبها مره وتحويلها اخرى حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر كمثل الأرض المسجدة الضخمة. الأرض معروفة شجر في الرمال صخرة وخزور الخشب. كمثل الأرض المسجدة على أرضها لا يصيبها شيء حتى يكون انبعاثها مرة واحدة. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد الله به خيرا يصف منه من يريد الله به خيرا يصفه. وعن ابي هريره وهذا اعجب حديث رايته والحديث حسن او صحيح لغيره عن ابي هريره قال دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال دخل اعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اخذتك ام ريثا وهذه كلمة الحمى. الحمى اسمها ام مسلم حميه. قال وما ام مسلم ولا ام مسلم؟ قال حرف بين الجلد واللحم. قال ما وجدت هذا قط. الاعراب يقول ام مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هل اخذك الصباع؟ بيجي لك صباع. فقال وما الصباع؟ ايه الصباع؟ قال حلق يضرب على الانسان في راسه. فقال لا وجدت هذا قط. فلما وجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فينظر الى هذا. كثير لا يتفاخر الناس يقول لك لا عمري ما رأيتك وعمري ما وجدت مالي. بما تفتخر؟ قال صلى الله عليه واله وسلم انا اذكركم باهل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب. انا اذكركم باهل الجنه. قالوا بلى يا رسول الله. قال الضعفاء المنصور هؤلاء اهل الجنه الضعفاء المنصور. ثم قال الا اذكركم باهل النار. الا اذكركم باهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل شديد جعل علي هم الذين لا يألمون رؤوسهم. نعم الفتاة مرض الغرض وحده إن الله يرضى أي لحظة. سبحانك عظيم إنك حين تمرض وتعتقد أن هذا من الله تسعد تنتهي توجه إلى الشمس. لما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة. شو الحديث؟ يقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة حبيبي ما غيرت فلم تكن فيقول الحبيب وكيف ازورك وانا رب العالمين. فيقول اما حديث ان ابي فلانا مريضا فلم تزر. انا حكمت انك لو زرت روح لما جبتني عيدة. الله اكبر. لما جبتني عيدة. سبحان الله. لما جبتني عيدة. عند المريض. عند المريض. تجد عيدة الملوك. ولا شك انه سيعاتب بهذا الحساب ويعود. أولاد تكاثلوا عن الإدارة يا مريض. أنا لا أتكلم عن نفسي. فجزى الله إخواني في الله كل خير. في والله بارك الله فيكم. وأنا أحبكم في الله حسنا لو وضح لنا أخبار الأرض. نعم تكاثلوا خيرا. الإخوة أخوة وأحبتي وهم رب ما أملك في هذه الدنيا. ملأوا علي سؤالا من الإخوة جزاه الله خيرا أنسان علي في يوم عشر مرات جزاه الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين ما رأيتم مقصرا أبدا جزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم لكني أتكلم عن المرضى الآخرين يا كرم الله أخشى أن تعافي أخشى أن تعافي إن غيرت تعود المريض تجد رحمة ربنا عندك تجد ربنا عندك انت وين وين تجد الرحمة وتجد ربنا عندك انا علمت انك لو عدته لو اتهوت عندك. نعم علي الحسن قال كان رجل من المسلمين اذا مر به حام لم يصب في او امسه قال ما لنا كأن الله توسع بها. لما تكون سنة بإعياد سنة مصيبة تحصل وجد هو في الحيث ولا يولد من يريد له بخيرا لم تصح منه يوصل فيه. نعم انا اريد ان اصحح عندكم اخوتي الليله نهار البقاء كان الناس كانهم يقولون الذي يصاب بمصيبه يبقى واحد ابدا ان شاء الله لن تخرج البقيه من المسجد الا وتتمنى ان تخرج. نعم لكم ولنا ولكم الخطيئه. يقول احمد بن سلمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها الله. واحد يا شباب لا يشغل على طريقة يكرهها الله يكرهها الا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا. ما لم ينزل ماء لم ينزل ما لم ينزل ما اصابه من البلاء بغير الله او يدعو غير الله في كشفه. يصيب مرض يوم يقول انا عارف السبب اصلا شطبت ميه سخنه وخرجت هو ده داعي جاهز فلان بس كل الجن كذا قل الحمد لله وساذكر لكم حلالا اذا فعلتموه كان البلاء احب اليكم من العدل. ثم كيف تتعامل مع البلاء؟ اللهم عافنا ولا تولينا يا رب. عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال انبياء. ثم يؤذن فالامثل يهزل الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقه ابتلاه الله على حسب دينه فما يفرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئه. الله اكبر. ذنوبك يا عبد الله والله أنا أشكو ذنوبي. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. بس ذنوبك خذ شويه ربك. كما سياتي معنا الحديث نصيب ابن ادم نصيب ابن ادم من النار فمن اصابته في الدنيا فقد اخذ نصيبه. خلاص يبقى خلص نصيب ابن ادم من النار هذه الحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم يود يؤتى بالشهيد يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف الحساب ثم يؤتى بالمتصدق فينطق الحساب ثم يؤتى بأهل البلاء فلا يقصد لهم الميزان ولا يقصد لهم ايوان فيفض عليهم الاجر حتى ان اهل الحافيه في الموقف ليتمنون لو ان اجسادهم خلقت في المقاريض لتحس ثواب الله في ياتي البلاء. الحديث رواه الطبراني في روايه نجاح ابن الزبير وقد وثق كما قال الامام المنذري. اسمع الحديث الجاي وتصلي على الشهود. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احس الله عنك او اراد ان تصافيه. بينك وبين ربنا حصل الكفاء حصلت وحشه في فلوس في معاشي في مشاكل حصلت دينك بعد ما كان في فرق ديون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وفقا ما كان في دينك وحايا كافت عندك تصفيق فتنكست بالمعاصي احب الله ان يصافيه. يرجع الصفا تاني يعمل ايه؟ اسمع يقول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عنك او اراد ان يصافيك صب عليه البلاء صبا وسده عليه سدا فاذا دعا العبد وقال انا قال الله لبيك عبدي لبيك عبدي لا تسالني اليوم شيئا الا اعطيتك اياه او ادخره لك يوم القيامه. نعم يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث الفائت في سنده كلام في سنده ضعف. اما حديث انس الاتي فهو حديث حسن كما قال الترمذي حسن غريب وهو في صحيح الجنازه. فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجلاء عظم الجلاء ان عظم الجزاء من عظم الجلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم ان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الشكر. هنا اخاف ان يتمنى احدكم البلاء احدكم البلاء اخاف ان يتمنى البلاء فيجري الى فلا تتمنوا البلاء ولكن اسألوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وعن بريدة الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب رجل من المسلمين نكبة ما أصاب رجل من المسلمين نكبة فما فوقها حتى ذكر الكوكب إلا لإحدى خصلتين. أكثر حاجة من اثنين يصيبك سلوكة يصيبك مرض يصيبك عملية يصيبك آفة يصيبك في حاجة من اثنين لإحدى خصلتين إما ليغفر الله له من الذنوب كم لم يكن يغفره الا بالاعتزال. عليك ذنب سيغفر لك ثلاثه تلك الاولى اما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا لم يكن ليغفره له الا باسم ذلك او يبلغ به من الكرامه درجه لم يكن ليبلغها الا باسم ذلك. والحديث رواه ابن تيميه وفي سنده قال وحسنه بعضهم وعن محمد بن خالد عن ابيه عن جده وكانت له صحبه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد انتوا بتصلوا على النبي ولا يا رب صل على حبيبك محمد. يقول ان العبد اذا سبق له من الله منزله فلم يبلغها بعمل ابتلاه في نسبه او ماله او ولده ثم يصبره على ذلك حتى يبلغه المنزله التي وعده بها. وايضا عن ابن عباس روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال المصيبه تبيض وجه صاحبها يوم تسود وجوه. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وفر ولا هم ولا حزن ولا اجل ولا غم ولا حتى الشوكه تساك هذا الا كفر الله بها من خطاياه. والحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بمصيبه في ماله او في امسه اسمع الشرط ده فكتمها ولم يشكها الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له. ثم قال للقصيدات والاوجاع اسرع في ذنوب بني ادم من سقوط اوراق هذه الشجره. والحديث بسانه مقال ولكن يقويه الحديث الذي بعده. اسمع بس اطلع علي عليه الصلاه والسلام يقول عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الانصار عاده ذهب يزوره وهو مريض فاكب عليه يعني ميت عليه حجر صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم اكب عليه فقال يا نبي الله ما ضمرت عيني منذ سبعه بقالي سبع ايام ما شفتش النوم تعبان مريض ما انقضت عيني منذ سبع ولا احد يحضرني ومحدش يزورني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اخي تصيح اخي التحديد للتحديد والتقريب اي اخي اصبر اي اخي اصبر اي اخي اصبر ثلاث مرات اصل عليه والله لا يتم احد حديث ما يتقالش لما اصل عليه ثلاثه علي وعلى ابي. ده حديث جميل حديث يقول صلى الله عليه وسلم اي خي اصبر اي خي اصبر اي خي اصبر تخرج من جنون كما دخلت فيها ساعات المعروف يذهبن ساعات الخطايا الله الله أكبر. ساعات المرض يظهرن ساعات الخطايا. ساعات المرض يظهرن ساعات الخطايا. أي أخي أي أخي أصبر تخرج من جنودك كما دخلت فيها. أما علمت أن ساعات المرض يظهرن ساعات الخطايا. وقصة المرأة السوداء مشهورة فيها في البخاري ومسلم أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرح وإني أتكسر فادعو الله لي. فقال إن كنت دعوت الله في كفاتي وإن كنت صبرت ولكن جهدت. قالت العطش سبحان الله. المرأة كانت تصرع يا عباد الله يا نساء المسلمين هداكن الله يا نساء المسلمين الى من يقرا لهن ويعلمهن وهن لا يتكسفن ولا غيرها. قالت لي امسكي دعوت الله لك فكفاك امامها فاخر الكفاك. ومع ذلك قالت قال اللهم ارزقنا الصبر يا رب. الصبر ضياء الصبر ضياء اصبر لذلك الوفاء. والله عن تجربة ما سار احد الى الاطباء والادويه الا وزاد همه وغمه ثلاثة المرض. اصبر يوم بالتعب ويوم بالحجر وحتى البركة ويوم بالرؤية في غيرك وبعد اسبوع فتنة يا رب اسم الله يا رب العالمين. قالت اني اصبر واني اتكسر. قال إن شئت دعوت الله لك تعافاك وإن شئت فضلت ولك ولم يعف. فقالت أصبر ولكني أتكسر فادعو الله لي ألا أتكسر. استنتجت هذا الحديث شيء عجيب. المرأة بتصبح يعني حالة تكسر هل تكون في وحيها؟ أبد أبد. ومع ذلك يعيش عليها أن تتكسر وهي مفروعة. قالت بينها وبين من تتكشف بإرادتها اللي تتكشف بمزاجها أكبر دليل على أنها إنسانة مش طبيعية. بس تقول إي والله بل أكثر من هذا. انظر عز أن يعز عليها المرأة ولكن عز عليها أن تتكشف في النظافة في الطهارة في الجنوب الشمال. سبحان الله العظيم. وعن معاذ ابن عبد الله بن حديث دعوا الله يقول صلى الله عليه وسلم حديث لأنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث المسند ورواته في الراس. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله عز وجل العبد المسلم ببلاء كيف له قال للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل. اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل ثم ان شفاه غسله وطهر وان قبضه غفر له ورحمه وروي ابن مسعود والحديث عند الطبراني وفي اسناده كلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا من مؤمن ودجعه من السكر. الرسول يتعلق المؤمن يجزع من المرض عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ولا شيء. ان اصابته ضراء فكان خيرا له وان اصابته ضراء فكان خيرا له. يكون عجبا للمؤمن ودجعه من السكر لو كان يعلم ما له من السكر لأحب أن يكون سخيفا الدرج. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فضحك. ففيه يا رسول الله مما تضحك؟ فقال عجبت من ملكيك. ورسول الله شوف الملائكة ولا لا؟ نعم. قالت السيدة عائشة سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. وكيف الله تعالى إذا ربنا قدر وحفاني نسأل الله جل وعلا حفظ رمضان ومدح الصيام لنا وحفظ جميلة مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول كيف كده كده وحفظ جسم نبي محمد لسد رؤيته حتى إذا رأيته في الأنام تعرفه. إن شاء الله في ورقة توجه عليه صحيح إلا يتعرف إن شاء الله إذا قدر الله العظيم. فالمسجود يا فتاة أن رسول الله هنا يرى الملائكة بخصوصياته ويرى من خلفه ما يرى من أمام خصوصياته وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فقال عجبت من ملكين نزل من السماء يلتمسان حتى في مصلى كان يصلي فيه فلم يجدا. من شغل يدوروا على الحق كان في طش المكان من سقوف المكان اللي يصلي فيه بل اخر. فرجع فقال يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذي كان يعمل فوجدناه قد حدثته في عبادك. مريض كتبت يا رب الارض فوجدناه قد حدثناه في عبادك. فقال تبارك وتعالى اكتبوا لحمله حمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا علي اجر الذنوب وما عبدت وله اجر مثل ما كان يعمل. اين البلد يقول شكل الهلال فلو قوت من فلان تعالى الهلال اللي حبس حدثه المرض فكتبت لكم اجوركم ان شاء الله. يا رب اجعل عنا هذا دمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. وهذه الكيسه المداومه على العمل احق العمل الى الله اجومه ويرهق وان كف لما يتعود انك كل شيء تروح تمسح المسجد قبل يديك مسجد نص ساعه والثاني اربع كل شيء إذا ابتليت عنك إلى المؤمن فلم يسكنني إلى عواري. صرت ده مهم أنت فتسكين لا الحمد لله في نعمة وإن شئت أن تسكو فقتل الحمد قتل الحمد الحمد لله سوري شوي كما ذكرت لكم ان بعض مشايخنا مريض مرضا شديدا مرض نسأل العافية لكل مريض وهو مشي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اخ مريض هذا الشيخ مريض فلما زرناه ما علم قال والله الحمد لله احنا في نعمه الحمد لله والله في نعمه لكن احنا اللي تعودنا العافيه دي حاجه بسيطه بس احنا اللي تعودنا العافيه تعودنا ان احنا نكون اصحاء وبئس عرف العافيه. ان لله في المرض عبوديه وفي الصحه عبوديه وفي البيع عبودية وفي النزاع عبودية وفي الثبات عبودية وفي الدين عبودية. نعم تكون عبوديتك هكذا دائما. سيأتي معنا في درس الغد غد الأحد إن شاء الله في الرحمة وفي الرحمة الرحمة على شاهد الحفظ عبودية المرض أن من مكاسب العبودية هذه أن الله حفظك ليس كمثله شيء شيء كذلك في فعله ليس كمثله شيء. ليس جميلة أو القيم ألف الطريقة جميلة يقول لك ان الله ليس كمثله شيء في ذاتنا وليس كمثله شيء في صفاته وليس كمثله شيء في افعاله كل يوم هو هو في يوم ان رب حتى في الشفه السليمه اخرى ضربه اخرى ان رب ما في اسم الحاجه تلاقي من كده شغاله والدنيا والشوق على حد ما يقولوا هكذا لا اله الا الله كل مره افعاله ليس كمثله شيء فترضى بهذا تقول وزياده كيف ترضى وتسعد ترضى وتسعد انظر انت الواقع الحمد لله نسال الله ان يديم عليكم الصحه والعافيه اللهم اجر على المسلمين صحتهم وعافيتهم يا رب. فانت في امكانك ان تعمل تتعود او تبقى تستغفر كل يوم قليلا تتعود انك تسبح في كل يوم ثلاثه تتعود تهلل في كل يوم عشر تتعود انك تصلي على النبي في كل يوم 20 مش 20 مره تصلي صلى الله عليه وسلم تذكر من فيوجد ان لا تعمل فيكتب لك ما كنت تعمل ببلاش. اذا قام العبد يصلي فنام وهو يصلي قال الله عز وجل اكتبه لعبدي ما كان يصليه صحيحا دليلا مقيما واجعلوا نومه صدقه فاثني عليه صدقه ربنا يصدق عليك يا خذ لله من الله من الله سبحانه وتعالى كريم. نعم يقول ابو هريره ما من عبد يمرض مرضا الا امر الله حافظيه انما عمل من سيئه فلا تكتبوها وما عمل من حسنه فاكتبوها عشرا وان يكتب ما كان يعمل وهو صحيح وان لم يعمل وإن يحمل الملكين ده عشرين على قصة الملكين اللي رجل شقه فرعين من أول فيقول الله اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل ومثله معه. وأنا من أسعد أبي أسعد الطلحان أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي صاحب اليهود فقال تريد ها هنا اخرق لنا من مضر مريض عوده فيقول فانطلقت معهما حتى دخلنا على ذلك الرجل فقال كيف اصبحت؟ قال اصبحت بنعمه. الرب جميل رجل مريض عيال يسألون ماذا أصبحت بنعمة فقال السداد أبشر بكفارات السيئات وحفظ الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني الحمد لله فحمدني على ما ابتليته فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح وهو صحيح. وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات رضي الله عنها أم العلاء أم العلاء العربية قالت هذا اهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض. فقال يا ام العلاء ابكي فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد والفضه. والوفاء قبل ان نختم لابد ان نفرق بين مرض المسلم ومرض الكافر، بين مرض المسلم ومرض الخاطئ، بين مرض الموحد الحالم الفقير ومرض الكافر. اسمع هذا الحديث يقول اني لبجنازينا في فلوس عندنا رايات والويح، فقلت ما هذا؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست اليه فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسقام الامراض، فقال ان المرض اذا اصابه السقم المرض ثم اعتاه الله غيره كان كفارة لما قضى من ذنوبه ومغفرة له فيما يستحسن. وان المنافق اذا مرض ثم اعطي كان تعليم عصى له اهله ثم ارسلوه فلم يجد لما حقلوه وخير من لما ارسلوه. المنافق الفاسق الجاهل يحيى ويتعالج ويقوم وله الايام. اما المؤمن لما يمرض يحتسب ويصبر ويرجع ويحمد ويسترجع ويسترجع ويخاف ويرجو ويريد ويقهر. واذا شهي من مرضه خرج من المرض فيرجو ولدته امه. لما نزلت الله تعالى بنعمه سوء يرد به شتت ذلك على اصحاب الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم قائلوا وسددوا ان كل ما يصاب به كل كفار حتى النكبه يمكنها او الزوجه تشاكها الكفر. انت ما هي مسلم المرض في ذنوبه فلما تصاب تحط الخطايا عشان تحط الخطايا وتذهب الذنوب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اسمع الحديث الجميل بس عايز تصلي على النبي ثلاثة مرات صلى الله عليه وسلم. حديث اول حديث قراته فخلى الواحد ينتسب لصلاة الله عليه وسلم مكانه لان علي وفاء ثاني الجدار من الذنوب. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. شوف الحديث بيقول ايه؟ لا تزال الجميلة والصداع بالحق والامل. لا تزال الكليلة البليلة رفض ايضا يفرض على ما هو مثل حمى من الملل. اذا الانسان باكمال من كده من المرض لا تزال الكليلة والصداع بالحق والامل. وان عليهما من الخطايا مثل جبل احد فما تدعهما وعليهما مثقال قتلا. تفضل الصباح الغريب ويصير عنا الدماء والدماء في حتى ما يخلص ما يبقاش عليك ولا قتله ولا قتله حتى ينتهي كل هذا تماما. وعن ابي امامه الجاهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يفرح فرحا الا فحكه الله منها ظاهرا وظهرا. وعن الحسن يرفعه قال ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها ان الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليله بحمى ليله. رواه مسلم رواية ابن المبارك. وقد قال ابن المبارك هذا من جيد الحديث من الحديث الجيد. وعنه قال كانوا ياتون في حمى ليله كفاره من مضى من الخلوق. وعن ابي هريره قال من وعد ليله فصبر ورضي بها من وعد من مرض عليها فصبر بها فصبر ورضي بها حينها عز وجل، خرج من ذنوبه كيوم ولدته اخرى. ثم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سال على ام الساعيه فقال ما لك تزكي. عندنا اللفظ ده في العربيه بيزكي. قال ما لك تزكي، فقالت الحمى لا بارك الله فيها. قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا ابن ادم كما يذهب الكيل خبث الحديث. والحديث في مسلم. وعن محمد بن معاذ بن عبيد بن سعد الحديث عن جده قال قلت يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال يجزي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم او ضرب عليه عين. فقال ابي اللهم اني اسالك ثم لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا الى بيتك. قال فلحبت ابي قط من يقاط الا وبه حمى. والحديث كما ذكرنا صحيح قبل ذلك. فاختم عن ابي ريحانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من سيف جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. الحمى من سيف جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى جيران رب جهنم كما اصاب المؤمن منها في الدنيا كان حظه من جهنم وانتهى حظه خلاص لا يعود عليه مرة اخرى لا يعود عليه الحمى مرة اخرى. اخوتاه هذا مرض المرض والمرضى عليك ان تنتبه اليه. ولكن القضية ليست ان يمرض الانسان كما قيل كما صح حتى المال وهو موضوع عظيم الكلام وصحيح موضوع سلمان وليس له حكم الله ان سلمان يقول قولي الكافر او المنافق في ضمير كان كمثل البعير عقله اهله ثم اطلقوه فلم يكن فيما عقل ولا فيما وانما تعلم كيف امسك وكيف تنطلق انك اذا اصابك المرض فعليك بالصبر ولحوك كيف يكون في القيم. اما الصبر عند النوازل فإن الحج يستجلبه ويستعين عليه بثلاثة أشياء. أنا عايزك تنفذ الكلام ده على قلبك. أما يصيب البلاء وغيره في حاجة كل من بلاء وأدم العافية على المؤمنين والمؤمنات. إزاي تستجلب الصبر؟ واحد ملاحظة حسن الجزاء. أنت سمعت ان حمى ليله مغفره لك ظروف صارت خطايا ان الصبر يزيد كذا كما يحب يبقى تلاحظ حسن الجزاء. يقول ابن القيم وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض. لما يجي واحد يضربك ضربه شديده جدا على ظهر التربات ويرجع يقول لك معلش انت طلعت مش انت خد 1000 جنيه تتفكر انا قلع التربات راحت فين؟ راحت 1000 جنيه فما بالك ان اصابك مرض قيل لك خذ الجنه. ما هو ملاحظه ولذلك يحكى ان امرأة وحيد او امرأة اسمعت يا عبد الله يحكى ان امرأة حسرت من العابدات حسرت والمسجد عشرت رجلها فانقطعت اصبعها فضحك فقال لها بعضنا معها اتضحكين وقد انقطعت اسبوع الشعر سمعت اضعف واحد حديث قالت تخاطبك على قدر عقلك انا اقول لك كلمة على الاجر حلاوة اجرها ان تسقي مرارة ذكرها قال اخاطبك على قدر عقلك حلاوة اجرها ان تسقي مرارة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ناسي جاء وقال وحفر فانقطعت اصبعه زائد اصبعه فقال هل انت الا اصبع جميلك وفي سبيل الله ما لقيتك ايه ايه هل انت الا اصبع جميلك وفي سبيل الله ما لقيتك اما هذه الامر قصه حلاوه اجرها ان تسمي مراره ذكرها ولذلك فقيري ما ضرهم ما اصابهم جبر الله الفقراء في الجنة كل مصيبة جبر الله في الجنة كل مصيبة كل مصيبة تدخل الجنة تبقى حلوة حلوة تبقى جميلة تبقى رائعة يعني كلام تخيل بقى تقول ايه يقول وعلى حسب ملاحظة وجزاء والوجوه بجد دماغك كده ايه هم يقول يقول يا واضح بريح الجنة اني اشرب ريح الجنة مش رائعة نعم هكذا حاجة تفكي الحمى فانها طير الخطايا والوجوه ثقة ان الاجر موجود ويعطيك الله ومطالعته يخفف حمل البلاء بشهود العوض وهذا كما يحث على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عافلتها وظهرها ولولا ذلك فتعطلت مصالح الدنيا والاخرة وما اقدم احد احب لمشقة عاجلة فالنفس موكلة بحب العالي وانما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات اكتب كل شيء تقول ايه وقد اجمع عقلاء كل امة ان النعيم لا يدرك بالنعيم وان من وافق الراحة شارق الراحة وحصل على المشقة في وقت الراحة في دار الراحة فانه على قدر السحر تكون الراحة اقول ذلك تبصر صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخير وقد اجمع العلاء كل انظر على ان النعيم لا يدرك بالنعيم لا اجمع على حد النعيم ولا اجمع له فالخير كل واشربوا ريحا بما اسلفتم الايام الغالية هي اما الثاني اللي يطبق صوت رؤوسه والحميد ربنا يقول له ايه انك انت العزيز الكريم انتبه ان النعيم لا يكره في النعيم وان من رافق الراحه فارق الراحه اللي يرافق الراحه يفارق الراحه وان من رافق الراحه فارق الراحه وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة فإنه على رب السحابة تكون الراحة هذا هو السبب الأول لتحويل الجميع الخلق والبضع. السبب الثاني هذه بسرعة قويت عليكم تنحونا ولكن نعترف بيكم وحشتونا هنا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في سوق الكبيرة. السبب الثاني انتظار الفرج. انتظار الفرج. المرض حاجة مخيفة حاجة رهيبة جدا يكون تسلم وفي كلا الحالتين تسلم راح وخرج كلام الوحي هل تتعدى كيف تتعدى فين انتظار الفرج اي للفرج راحة ونسيم ولذة وانتظاره وملاحته وترقبه يخفف حمل المشقة ولا سيما عند قوة الرجاء او القطع بالفرج فانه يجد في حشر البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من قصيد الالفاظ. الرسل نوعان لطف ظاهر ولطف قاطع. يقول ربنا فقل لا اله الا الله الله لطيف كذا تلقين انه لطيف فما بك سيوقف لك لابد سيوقف لك اللطف عليك لطف ظاهر. تيجي انت قاعد كده في غرفة وفوزهن من ولد ابنك راح لعب في الباب وهبت عيونك يومك وشفت عليك الاحمر فلطف ايه ظاهر. اللطف الباطن بتاع الشباب انك تبقى في وسط البلاء في قمة البلاء وحاسس من جواك ان انت هادئ البال مستريح تنتظر الفرج ده ايه ده اللطف الباطن وده لا يعطاه الا الخلاص. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ما يرزق خلاص عباده. لطف الله من جواك في قمة الله قولوا انت بتموت من تسميتها خلاص وتيجي من وصية عليك لفلان والابن عند فلان وروح لفلان وروح انت من جواك حاسس انك ربك فيك رؤوف رحيم لطيف كريم انت راضي بكل ما يصنع بك. هذا رضا وراحة الباب من اللطف من اللطف الباطن من اللطف الباطن. ومن هنا تشمل معنى سيد اللطيف. اللطيف هو فرج محجج بهذا وبغيره. الامر الثالث شعورنا امرين الاولين جمعين ملاحظة حسن الجزاء الثاني انتظار الفرج. وعدت يا عبد الله الثالثة تهوين الجميل تهوين البلية ان من اصابك ايه هو يا اخوة ايه هو يا اخوة كيف نهوش البلية اصابك بلاء اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى ونسألك اللهم العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. تهوين البلية بأشياء واحدة أنها في الدنيا ولم تكن في الدين تقول ايه الحمد لله اللهم اجعل اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منها. تهوين البلية يقول ابن القيم مشاهد الغد ان شاء الله برضه مشهد البلاء والعافية فان البلاء في الحقيقة ليس الا الذنوب وعواقبها والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فاهل البلاء هم اهل المعصية وشيعوا في أشهده وأهل العربية هم أهل الطاعة وإن مرض أبدانهم فإن أهل السلام هم هم المبتلون بمعاصي الله والإعراض عن الله والغفلة عن الله فتهوين بني يكون بأن ترى أنها ليست في دينك وإنما هي في دنياك فيصبح الأمر هين تماما لا قيمة له عندك إيه يعني إذا جاءت الدنيا كلها هذا كله لا يساوي عندك شيئا طالما أن دينك كدين ثم إخوة أشياء كثيرة جدا ولكن لا أدل عليكم وأشيرها إلى اللقاء القادم ولكن أرسل فهلا تتوبوا هلا تؤوبوا هلا تريدوا هلا تحبوا الله الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم هلا تعالوا ايديكم طالعين الى الله هلا تحبنا من بيت هذا الا وقد غفر الجواب اللهم لا تفرقنا من بيت هذا الا وقد رضيت عنا رضا لا تسحق بعده ابدا يا بني ومن لا يؤثر عنده وعده ووحيده ولا يبعده تخويفه وتأويله يا مصطفى تتحليله ريده ثم يفتيه بلا ويميده ثم ينفخ في الصور فيبتدئ فتجديده كما بدأنا أول خلق نعيده صرفنا بالموت ما جمعنا وصرفنا بالسلف ما ضيعنا فاذا نفحنا في الصور اجمعنا نحكم المعاد ونجيده كما بدانا اول خلق نعيده كم كثرة من اجل كثرة في يوم قد جعل 50,000 سنة قد مر كل ساعة فيه أشد من ساعة العسرة نبني فيها ما نقضناه ونزيده كما بدأنا أول خلق نعيده وأخذنا الصالحين منا وأبعدنا العاصين عنا أحببنا في القدم وأبغضنا نحن قضينا بالشقاء وأهلكنا فهو أسير البعد وطريده ومنه سبقت له الحسنى فنحسن وننعم عليه ونفيده كما بدانا اول خلق نعيده يوم كله احوال حسن ذاك الاسباب تنقل فيه القلب والبال فتدخل فيه عقول النساء والرجال ومن شده ذلك الحال ينادي وليده كما بدأنا أول خلق نعيده تجري العيون واجها وصمدا وترى القاسي يلجأ ويتصفى ويتمنى الحوت إلى الدنيا فيقال كلا والويل كل الويل لمن ربه لا يريد كما بدأنا أول خلق نعيده تخشع فيه الأملاك وتطير فيه الشحات ويحج على الأحبوس الفكار فأما المؤمن التقي فذلك من حبيبه إخواني ارجعوا الليلة وحسن النزوع يروح أوسع يا الله ارجعوا الليلة بحسن النزوع والأوسع واغسلوا بمياه الدموع طاق الحوض وقد رصدنا لكم الليلة فترك التوبة أفتر اليوم نصيبا كما بدأنا أول خلق نعيده يا من لا يزال مطالبا مطلوبا يا من أصبح كل فعله محسوبا حركك تمام الى التوبة صرت محبوبا محبوبا. ان حركك تمام الى التوبة صرت لله محبوبا. وان كانت تقع عليك مكتوبا فما ينفع كلامي ولا ترديده كما بدأنا اول خلق نعيده. اللهم يا الرحمن يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلحنا في امرنا واصلحنا في بلادنا وتوفنا مع الابرار وتحكم بعثنا واجبر كفرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيه الصالحه اعمالنا. يا رب اهد قلوبنا واسر صدورنا ويسر امورنا واصلح احوالنا. يا رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلم سكينة صدورنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا سخيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا لمحسنين. اللهم هب المسيئين منا لمحسنين. اللهم ان لم يكن بيننا محسن فهل انا جميعا بفضلك وكرمك وفضت جمعنا هذا وقد رضيت عنا. ايضا لا تسقط علينا بعده ابدا.